ثم أخذت الذين كفروا. ما تركتم. أرأيتم نبي انهزم أمام قومه المعاندين؟ ما يجيبش رسوله يسيبه كده. ولذلك يقول الحق سبحانه وإن جندنا لهم الغالبون. فإن رأيت جندا لله انهزم في شيء ولم يغلب فاعلم أن شرطا من شروط الجندية تخلف فيه، لأن أول شرط للجندية الطاعة، فإن خالف يبقى مش جندي. ولذلك ضربنا مثلا وقلنا رسول الله بين القوم، ولسه ما مرش على بدر سنة، وبدر انتصرت فيها القلة على الكسرة، كم من فئة ايه غلبت فئة كثيرة. الله. طيب انتصرت وبعدين في أحد يحصل اللي حصل ده. التعبير بقى ان المسلمين انهزموش في أحد بس ما انتصروش، وفرق بين انه انهزم ولم ينتصر. المعركة ماعت يعني، لانه رجع لهم تاني لهم مشهم، تبقى المعركة ايه ماعت. فكأن الله قال صحيح هم ما انتصروش انما كمان ايه ما انهزموش. اما الايه الحكاية اللي حصلت كده، قال لك لان الله حين يريد تأديب عباده المخلصين لازم يعمل لهم شيء يعرضهم عشان يعلمهم ان المخالفة اتت بهذه النتيجة. رسول الله امر الايه الرماة وقال لهم كده قال لهم ان انتصرنا ما تنزلوش، وان انهزمنا وشفتونا بنجري على المدينة كده مهزومين ايه وقتكم. فلما رأوا بواد النصر نزلوا عشان الايه الرماة. بالله لو انتصروا مع مخالفة امر الرسول ما كذا كان ينتظر الاسلام. واوامر الرسول تبقى ايه تنتهي اوامر الرسول وبعد ذلك الاسوة ما تنفعش خالص. فيقول لهم لازم تاخدوا على دماغكم بس حن عليهم وقال مش هتبقوا مهزومين لأمريكا، هترجعوا لهم تالت لهم مشوا. وكذلك في حنين قال ايه سيدنا ابو بكر نفسه يقول لن نغلب اليوم عن قلة، ده احنا 10,000. ابو بكر نفسه يقول طيب 10,000 غريتهم طب خدوا. وبعدين ربنا بيصوب بس مش يسقط، في فرق بين ان تصحح الولد فتصوب له الخطأ ويجي اخر السنة مش خطأ تسقطه بقى. فهنا صوب الله وبعدين ربنا رجع عليهم السكينة ونزل عليهم وانتصر وهو الى اخر. ثم اخذت الذين كفروا. شوف كلمة الاخذ دي. ولذلك يقول لك مش اخذ بس، انت لما تاخد واحد كده تشده كده تاخده كده معناها ملكته بقبضة يدك، بس اخذ مين؟ اخذ عزيز مقتدر. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. أي كان نكيري على الوقت. النكير هو الشيء الذي تستنكره وتغضب منه، ولما ربنا يستنكر الذين ظلموا ويعمل مش عارف إيه ويغضب عليهم يبقى غضب إيه شكله، بيقول له طب إيه رأيك وإيه أنا عملت فيهم إيه يعني نفع الحكاية. ولذلك هناك في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. استاذ يقول لك يا صول لي خدنا على جناحك مش عارف يا إيه مش كده. يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا مبسوطين وروحوا في البيت عند بهم أمني هزأت الوادي الفلاني اللي عامل مش عارف صول لي أمني عمال الله بيتبهوا اكن برضو الاباء وحشين بدليل انه يعني بيبشرهم. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فتيهم واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم اهل بتاع نكير بقى اهل الذين امنوا من الكفار يضحكون. المهم تضحك الاخر، المهم ايه تضحك الاخر. على الاوائك ينظروا يبصوا لبعض كده يقول وبعدين يقولوا هل سوب الكفار يعني قدرنا نجديهم قدرنا نجديهم. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان يعني قول لي إيه اللي حصل فكيف كان نكير.